موضوع الدرس في شبهات الكافرين في مسألة النبوة والرد عليهم سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث لولا هلا انزل علينا الملائكة فكانوا رسلا الينا او نرى ربنا فنخبر بان محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله قال تعالى لقد استكبروا تكبروا في انفسهم في شأن انفسهم وعتوا تغوا عتوا كبيرا بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا وعتوا بالواو على اصله بخلاف عتي بالابدال في مريم يوم يرون الملائكة في جملة الخلائق هو يوم القيامة ونسبه بأذكر مقدرا لا بشرى يومئذ للمجرمين الكافرين بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة ويقولون حجرا محجورا على عادة في الدنيا إذا نزلت بهم الشدة أي عوزا معازا يستئذون من الملائكة قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل من الخير كالصدقة والصلة قصدنا إلى ما عملوا من أمل من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى زيف وإغاثة ملوم الدنيا فجعلناه هباء منثورا وما يرى في القوى التي عليها الشمس كالغبار المفرق أي مثله في عدم النفع به إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ويجازون عليه في الدنيا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة کہ هذه شبهات الكفار ومتائن الكفار في مسألة النبوة الشبهة الأولى كما قرأنا قبل ذلك أنهم قالوا أنه بشر وكيف نؤمن بالبشر بأنه نبي يعني عندهم نعوذ بالله البشرية مناف للنبوة وهكذا من شبهات الثانية لولا انزل عليه ملك وشبهاتهم الثالثة او يلقى عليه كنز والشبهات أيضا أو تكون له جنة يأكل منها. والشبه أيضا إن تتبعون إلا رجلا مسهورا، لأنه نعوذ بالله مسهور. فبذلك هذه جميع شبهات شبهات شبهات الكفار، متائن الكفار، توهمات الكفار في مسألة النبوة والرسالة. وهذه الآية أيضا، هذه أيضا الشبهة من شبهاتهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. الشبهة الأولى لماذا يعني ما نزل عليه الملك ويكون معه، هذا شبه آخر كي لولا أنزل علينا الملائكة، الملائكة ينزلون علينا. ثم الملائكة لما ينزلوا علينا هم يصدقون هذا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه. وقال الذين لا يرجون، لا يرجون أصل الرجاء إنسان يعني أن يتوقع بالشيء المحبوب والمرغوب، أصل الرجاء. و يعني لا يؤملون. وأيضا استعماله بمعنى الخوف أيضا، يعني قال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون لقاءنا، كما جاء في آية أخرى في كتاب الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعظمون عظمة، لا تخافون عظمة الله سبحانه. فبذلك قال علماء هنا فيها قولان، قال بعضهم كرجاء بمعنى رجاء، وقال بعض العلماء من السلف كرجاء هنا بمعنى الخوف، يعني قال الذين لا يخافون البعث، لا يخافون لقاءنا يوم القيامة، لما؟ لأنهم منكرين للبعث أيضا. لولا أنزل علينا الملائكة، علينا ملائكة، فبهذا. ولكن القول الأول هو الراجي عند العلماء، لأن هذا قاعدة يفهم كي صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى المجازي هذا إلا بقرينة، إذا كان قرينة تدل على ذلك هذا شيء آخر، أما بغير قرينة فالأفضل أن يكون اللفظ على معناه الحقيقي. صرفه من المعنى الحقيقي إلى معنى المجازي بغير وجه، بغير قرينة، بغير يعني أن يكون في صرف حاجة شيء. وبذلك قالوا هذا رجاء، وفي رجاء في زمنها معنى الخوف، لما؟ لأنهم لو يرجون لقاء الله تعالى لخافوا، لأن الخوف في زمنه يعني موجود. لما إنسان يعني إذا أنهم معتقدون كأنهم ملاقو ربهم لا شك في ذلك أنهم يخافون، ولكنهم لما لا يرجون لقاء الله سبحانه لا يخافون. فبذلك كما جاء في آية أخرى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى المعنى الحقيقي هو المعنى الحقيقي. وقال الذين لا يرجون، لا يؤملون، لا يرجون لقاءنا، لقاء الله سبحانه، لما؟ لأنهم يعني من أصلهم منكرين البعث. طيب هذا الشبه ماذا؟ لولا أنزل علينا الملائكة، الشبه أولى. لولا ها هنا بمعنى هلا، يعني هلا أنزل علينا الملائكة. والشبه الثاني ماذا؟ أو نرى ربنا، او نرى ربنا فنخبر، يعني ربنا نخبر بان محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في دعوة. فبذلك افهم كي هذا مقصود ماذا من هذه الايات. اما اشار المفسر کہ لولا انزل علينا الملائكه، معنى يعني اذا كان رسول يكون رسل من جنس النور، من جنس الملائكه لا من جنس البشر. لولا انزل علينا ملائكه، الملائكه يستحق ان يكون رسولا، لما لانه خلقوا من نور وانهم معصومون. اما البشر البشرية قالوا البشر ان انتم الا بشر مثلنا. فبذلك هذا قول واحد. والقول الثاني قال ليس مقصود هذا كي الملائكة تكون رسل، مقصودهم ماذا؟ كي الملائكة ننزل علينا ونحن ننزل، والملك انه يأتي وانه يصدق بدعوى الرسول صلى الله عليه وسلم. وَإِمَّا إِذَا كَانَ مَا فِي نُزُولِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، إِنَّ رَبَّنَا بَعْدَ الرُّؤْيَةِ إِنَّ رَبَّنَا يَتَكَلَّمُ مَعَنَا وَيُخْبِرُنَا كَأَنَّ نَبِيَّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَادِقٌ فِي دَعْوَةٍ. هذا كيف يفهم طريق الطعن، يعني طريق الطعن، طعن الكفار والشبهات الكفار من أي وجه. قالوا مثلا إن الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومقصود منها ماذا؟ الوصول الى الوصول والايمان الى صداقه الرسول قطعا او غير قطعا، يعني غير يقيني او غير يقيني. اذا مقصود الوصول اليه يقيني قطعي، فان الله لماذا انزل علينا الملائكه يخبرنا؟ لماذا ان الله تبارك وتعالى اخبرنا بذاته بنفسه كانه نبي صلى الله عليه وسلم؟ اما اذا ارسله يعني وبعثه انه من جنس البشر فكيف نؤمن به؟ بس قال بعض العلماء لا، اصلهم يعني شبهتهم من وجه اخر. لما؟ لان جاء بعده جواب کہ لقد استكبروا في انفسهم وأتوا أتوا كبيرا. لقد استكبروا في أنفسهم، يعني جعلوا في أنفسهم، يعني تكبروا في أنفسهم، نحن بلغنا إلى هذا كالملائكة ينزل علينا. وأنهم تجاوزوا عن الحد، يريدون رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. ولكن افهم هذا ايضا مجرد شبهه، مجرد حقد، حسد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مثلا نزل عليهم الملائكه، ولو نزلنا عليهم كما قال الله تبارك وتعالى في ايات اخرى. طيب نزل عليهم الملائكه، نزول الملائكه، ملائكه في صورتهم الاصليه او في صوره بشر؟ إذا كان في صورته الأصلية، إذا كان الملك في صورته الأصلي، من يستطيع يرى إلى وينظر إليه؟ ما رآه أحد من الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في صورة الأصلية مرتين، مرة في الدنيا ومرة في السماء، مرة في الأرض ومرة في السماء. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم خر مغشيا. فنزل جبريل عليه السلام وقال السلام عليك يا محمد، انت رسول الله وانا جبرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ما شاء الله، اني لما رايت جبريل عليه السلام قد سد الافق وله 600 جناح. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاه في سوره اصليه، فانه اغمي عليه من شدة ما رأى جبريل عليه السلام في سورته، كيف يستطيع أي واحد كل إنسان أنه يراه؟ طيب معنى الملك يأتي لهم بصورة إنسان، يكلم معهم يجلس معهم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا في صورة إنسان صورة بشر التبس عليهم الأمر مرة أخرى وقالوا هذا بشر ولا هذا ملك. أيضا أنهم كيف يفرقون مثلا هذا ملك وهذا من الجن. لما إن الله تبارك وتعالى آتى للملك تصرفات كالملك ينظر من السماء، الملك يسد إلى السماء، الملك أنه يحضر لقبض الأرواح، الملك بعضهم موكلون على الرياح وبعضهم موكلون على السحاب، وأنهم يتغيرون صورتهم من صورة الأصلية إلى صورة الأخرى. هكذا الجن أيضا يتغيرون صورتهم من الصورة الأصلية إلى صورة أخرى. كم من الجن أحيانا يأتون في صورة الحيات، في صورة الأقارب، في صورة الحشرات، أحيانا يكونون في صورة إنسان، أحيانا يكونون في صورة العلماء، أحيانا في صورة الصلحاء، أحيانا في صورة الحيوانات، يتغيرون صورهم. وأحيانا يعني أنهم يجلسون مع الخلق وهم لا يبالون، لا يعلمون أنهم لا يبالون أنهم، حتى يحضرون في الدروس يتعلمون عند العلماء الحديث والقرآن وأنهم لا يعرف بهم أحد. لما لأنهم في صورة إنسان. طيب كيف أنهم إذا إن الله أنزل عليهم الملائكة كيف يفرقون هذا ملك هذا جن؟ أي طريقة عندهم بالتمييز بينهم؟ ثم نعوذ بالله يطالبون مطالبة أخرى، واحد ينزل ثانيا الذي يصدقه ثم ينزل آخر الذي يصدقه. مقصود ماذا منهم؟ مقصود منها إناد، ليس مقصود منها يعني سؤال أو شبهة حقيقي واقع شبهة، لا. فبذلك هؤلاء ليس عندهم على سبيل سؤال، لا سبيل تعنت، على سبيل فساد. طيب أو نرى ربنا، كيف يستطيع المخلوق يرى ربه في الدنيا؟ أما في الآخرة إن الله تبارك وتعالى سيرزق رؤيته للمؤمنين برحمته، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تزامون في رؤيته كما لا تزامون رؤية القبر في ليلة البدر. ولكن في الدنيا من يستطيع يرى ربه؟ أما رأيت في قصة موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، وأنه كليم الله وأنه رسول من رسول الله من أولي الأزم من الرسل، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا موسى عليه السلام لا يستطيع رؤية الرب تبارك وتعالى في الدنيا، وكيف نعوذ بالله هؤلاء الكفار والمشركين المجرمين؟ فبذلك قال الله تبارك وتعالى لقد استكبروا في وعتوا طغوا كبيرا، أنهم طغوا وأنهم بغوا وأنهم تجاوزوا عن الله. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم شبهتهم في الحقيقة من وجه آخر، كأنهم يسمعون من أهل الكتاب، لمن أن مشركي مكة لهم تعامل مع أهل الكتاب مع اليهود والنصارى، أنهم يعني لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وبذلك يلتقون مع أهل الكتاب من النصارى ومن اليهود، أيضا لهم علاقة مع اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة بنو قريظة وبنو نذير ومن علماء اليهود. فأنهم سمعوا كالملائكة لا ينزل على عامة الخلق، الملك إذا نزل بالوحي نزل على الأنبياء والرسل، على عامة الخلق الملك لا ينزل. وهكذا أن المخلوق لا يرون ربهم في الدنيا، أنهم سمعوا من أهل الكتاب، لا تدركه الأبصار فهو يدرك الأبصار. فلما سمعوا هذا الكلام قالوا على سبيل التعنت لولا أنزل علينا الملائكة، لما؟ لأنهم يعلمون الملائكة ما ينزلون عليه. او نرى ربنا، یعنی ہم سمعو کہ انہم لا یستطیعون رؤیت الرب، فبذلك قالوا تکبف انہم قالوا على سبیل التعنت، على سبیل الفساد، على سبیل الاستهزاء، على سبیل اعراض و انکار، و الا ليس منهم سوال، یعنی هذا تعنت، فبذلك ان الله وصفهم لقد استكبروا. لما لأن فرق، لأن إذا كان سؤال مجرد رؤية الرب تبارك وتعالى تكبر استكبار، لما طلب الرؤيا موسى عليه السلام ما قال الله تعالى أنه استكبر. لما إذا كان سؤال الرؤيا، افهم سؤال مطلق رؤيا، فأن موسى عليه السلام سأل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما قال استكبر موسى عليه السلام. اذا كان طلب الرؤية استكبار مطلق لقال بعد سؤال موسى عليه السلام ايضا. ها هنا انهم قالوا او نرى ربنا، قال لقد استكبروا. لما قال لقد استكبروا؟ لما؟ لان هذا سؤال ليس سؤال موسى عليه السلام ما شاء الله شوقا وحبا لله سبحانه. ان موسى عليه السلام لما سأل ربه ربي ارني انظر اليك سأل شوقا، لما انه تكلم، ان الله كلم موسى عليه السلام كلاما بغير واسطه، وكلمه كلاما وما شاء الله بغير واسطه، حتى لقب بانه كليم الله. فلما حصل له هذه المرتبه العظيمه هي المكالمه مع الله سبحانه بغير واسطه بغير واسطه، جاء في قلبه شوقا وحبا وازداد، والذين امنوا اشد حبا لله ازداد حبا، فكان سؤاله سؤال المحبة، سؤال الحب، سؤال صحيح، سؤال ايمان ايكان. فبذلك قال تعالى لن تراني في الدنيا رؤيا، لا يمكن، لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. اما في الاخرة فان الله تبارك وتعالى انه يوفق وانه يرزق القوة وقوة البصر وغيرها. لما؟ لان خلق بعد البعث تكون ما شاء الله فرق، لان الان مثلا المخلوق كلها للفناء، خلقوا للفناء كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه. اما بعد البعث ان الله تبارك وتعالى لما ان الخلق سيبعثون ويحشرون مره اخرى، الان عندهم حياه دائمه. اذا كان اهل الجنه في الجنه دائما خالدين مخلدين فيها ابدا، فاذا كان من اهل النار نعوذ بالله فانه في النار خالدا مخلدا من الكفار والمشركين ابدا. فبذلك الان لما تغير الحياه، الان جاء حياه اخر، حياه الدنيا غير وحياه الاخروي غير، كما القوى الذي في الدنيا غير والقوى الذي في الاخره غير. هنا إنسان ما شاء الله، يعني إن الله تبارك وتعالى أباح له أن يتزوج بأربع نسوة، وهنا يرزق سبعين من الهور لين وزوجاته أيضا. لمن؟ أن قواته تختلف من قوة الدنيا، وأيضا يعني قامته، وأيضا صحته، وأيضا ما شاء الله يعني أعزاء. لمن؟ أن حقيقة حياة أصلي، الحياة الأصلي حياة الأخروي، النعيم الأصلي نعيم الأخروي. أما الدنيا فهذه يعني نعم، لكن نعم فانية. إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لكن خلقه للفناء، ما خلقه للبقاء، ما خلقه للدوام، خلقه للفناء. فبذلك أما يوم القيامة برؤية الباري تبارك وتعالى صحيح، أما في الدنيا لا. فبذلك لما سأل موسى عليه السلام ما قال تبارك وتعالى؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صيكا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني استفيتك، يعني ما جاء تنبيه عليه، ما جاء إتاب عليه، فقط لن تراني. لماذا؟ لأن هنا سؤال غير، هنا سؤال غير. هنا قالوا او نرى ربنا، يعني نعوذ بالله هذا طغيان، انهم صالوا على سبيل التعنت، انهم صالوا على سبيل الفساد، انهم صالوا على سبيل نعوذ بالله استهزاء وانكار من الله تبارك وتعالى. فبهذا قال تعالى لقد استكبروا في انفسهم، لقد استكبروا في انفسهم، اي تكبروا في انفسهم، ولقد استكبروا في انفسهم، طيب يا استكبروا في انفسهم ما نتكبروا، ولكن ما قال تعالى تكبروا، قال استكبروا، يعني انهم طلبوا الاستكبار، حقيقة ما عندهم شيء، يعني حقيقة لا قيمة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة بسبب كفرهم، ولكن كبر ما هو في صدورهم، إن في صدورهم إلا كبر، ها هناك استكبروا في أنفسهم وأتوا أتوا، أتوا أتوا يعني أتى بمعنى تغى، بمعنى تجاوز عن الحد، أتوا أتوا ون ليس فقط أتوا أتوا، أتوا كبيرة سوالا رؤية الله تبارك وتعالى الذي لا يراه الأنبياء والرسل في الدنيا، الذي لا يراه عباد الله الصالحين في الدنيا، وهؤلاء مجرمين يريدون نرى ربنا وربنا يتكلم معنا، أتوا أتوا كبيرا. ها هنا جاء أشار المفسر قال أتوا أتوا على أصله، ليس يعني قال أنه مثلا أصلها كما جاء أتيا، هنا فيها إبدال، إبدال الواء بالياء، أصلها أتوا صار أتيا في سورة مريم عليه السلام، في سورة مريم أتيا، قال ما رحمه الله تعالى رياعة للفوائد، أما ها هنا أتوا على أصله، يعني ليس أنها فيها إبدال كما هنا فيها إبدال من الواء إلى الياء، ها هنا تكون إبدال من الياء إلى الواو، لا لا، قال على أصله أتوا، أتوا أتوا كبيرا، أتوا أتوا كبيرا، فبذلك إن الله تبارك وتعالى رد على شبهاتهم كما شبهاتهم إثنين، لولا أنزل علينا ملائكة، والشبهة الثانية ماذا؟ أو نرى أو نرى ربنا. طيب الآية، السؤال الأول، شبهة الأول جاء الرد عليه، لقد استكبروا في أنفسهم، تكبروا في أنفسهم، في شان أنفسهم كالملائكة ينزل عليهم. والشبهة الثانية أو نرى ربنا، جوابه بعد أتوا أتوا كبيرا، فبذلك كما شبهتهم شبهتان، وفي هذه الآيات جوابان، ولكن أحيانا الجواب تكون على سبيل الإجمال، وأحيانا يكون الجواب على سبيل التفصيل، فإلا كما مذكور في نفس الآية شبهتان، مقصود ومذكور في نفس الآية جوابان، الجواب الأول الذين قالوا لولا أنزل علينا الملائكة، قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم، لما أنهم قالوا أو نرى ربنا، قال عتوا أتوا كبيرا، فبذلك هذا إتيان وهذا طغيان وهذا منهم تأنت وفساد، كما قال العلماء مثلا واحد إنسان يجي سائل، أيضا إنسان يسأل، لكن فرق بين السائل، فرق بين السائل وبين المعترض، السائل يسأل يعني مسكين ولا يعلم كم شوط في التواف، قلت سبعة خلاص ذهب، فقال طيب أني أريد السعي من أين أبدأ، فأجبت قال يا أبوي أبدأ بالصفا وتنتهي للمروة، فإذا كان هو متعنت يعني هو ليس سائل بل هو معترض، أنت لما تقول تبتدي بالصفا لما أبدأ بالصفا، لماذا لا أبدأ بالمروة، هذا جبل وهذا جبل، مقصود السعي بينهما، مثلا إذا بدأ بالصفا تنتهي إلى المروة، طيب إذا بدأ من المروة تنتهي إلى الصفا، لا يكل المسافة، المسافة نفس المسافة، والمقام نفس المقام، والوادي نفس الوادي، والسعي نفس السعي، فلذا يقول لماذا أنا أبدأ بالصفا وماذا أبدأ بالمروة، لماذا؟ هذا تعنت، هذا تعنت، هذا ليس مقصود سؤال، هذا ليس مقصود منه سؤال، لما لو أنه كان سائلا ليكفي له جواب يبدأ بالصفا، لما قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، لما إن الله قدم الصفا، وأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا فانتهى إلى المروة، وأيضا إن الله تعالى جعل هذه السعي ما شاء الله كأنها سنة لأمة إسماعيل عليه السلام، إنها بدأت من الصفا فانتهت إلى المروة، فبذلك فيها الحكم، فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى کہ هذا لما كان سوالهم على سبيل الكبر على سبيل استكبار على سبيل اناد فبذلك قال تعالى ردنا عليهم لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا وايضا قال لقد استكبروا في انفسهم افهم الآية لقد استكبروا في لام ابتدائية قد حرف تحقيق ما قال لقد استكبروا قال لقد استكبروا في انفسهم لما لأن بإعتبار ظاهر جعلوا صورة السؤال اما في قلوبهم كبر ان في صدورهم كبر في قلوبهم كبر وإن الله لا يخفى عليه أفكارهم ولا أنفسهم ولا زمائرهم فبذلك قال ها لقد استكبروا في أنفسهم أما بإعتبار بإعتبار ظاهر جب ها يا رسول الله لو أنزل علينا ملائكة لو أنزل علينا ملائكة لآمنا لصدقناك أو نرى ربنا إن الله تبارك وتعالى يتكلم معنا ويخبرنا بكلامه كأنه نبي صادق فنؤمن بك أما بإعتبار ظاهر ما في استكبار لكن في قلوبهم استكبار وهو لا يخفى على الله تبارك وتعالى وبهذا قال لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا أتوا كبيرا وبذلك ردا عليهم وعلى شبهاتهم الذين ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى رد كبيرا معنى قال العلماء